شيخ الله يغفر لك. طيب الآن المجلات هذه اللي كثرت عندنا عليها صور النساء ما الحل؟ الواجب منعها، وجوه مبذولة مع وزارة الإعلام ومع وزير الداخلية في منع ذلك. نسأل الله يعينهم على ذلك يا رب. نعم.